الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. بسم الله الحمد لله اللهم صل على محمد. حديث 48 في الحديث. نعم. يقول رحمه الله عن عائشة الله عنها قالت نكتب عن تحكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذا كما نحكي كل عدد المتقدم. نعم. يقول الحديث كان المتقدم أن الحيض أن جسم الحيض طاهر، قراءة القرآن يعني متكئا على حجر الحيض لا بأس به. يعني ربما يعني أصول به على بعض المحدثين أصول به على الذي يقول أن الجنوب الحيض لقراءة القرآن يمثلي هذا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود القرآن موجود فيه، إذا اتكى كان حمل المصحف وكذا. هذا يعني، لكن ليس واضحا. المذهب أن جمهور علماء كما علم المذاهب الأربعة أن الحائض نفسا لا تقرأ القرآن ولا تحمل القرآن، لكن إذا حمل يعني حملت الحائض يعني حملت إنسانا يعني حافظ القرآن، هذا لا ليس في يعني ليس لا يقاس على حمل المصحف. الإنسان ليس مصحف يعني في ذاكرته القرآن، ليس كمصحف حمل المصحف. ومسألة خلافية يعني، لكن الأئمة الأربعة فيما نعلمه أن لا تقرأ الحائض القرآن. نعم. ولا تمس. طيب، لكن هنا العلو ليس هذا مراد، مراد فقط إيش يعني؟ أن جسم الحائض طاهر. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذة الله تسأل، قالت تقول: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ صلاة. لكن محل يعني ليس فيه نزاع أن المرأة للحائض عليها قضاء الصوم وليس لها قضاء الصلاة. الصوم معي في السنة شهر واحد في السنة، أما قضاء الصلوات لا، هي متكررة. لم يعني يختلف العلماء في هذا إلا ما نقل عن الله يعني الخوارج مشدودون في الدين، يعني يرون قضاء الصلاة على الحائض لشدتهم في الدين. وذلك صارت عشرة ما استشكلت معاذته: ما بال الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عشرة الله: ما حرورية أنت؟ يعني كأن حرورية خارجية يعني. نعم، من نسبة إلى حرورة. الحرورة. حرورة يعني نعم، هذا بلدة في الكوفة يعني في العراق معروفة. تجمعت هناك الخوارج، يسمى حروري، يسمى كان خوارج يسمى لقب حروري. فقالت فقلت تقول معاذة يعني معاذة تقول فقلت لست بحرورية ولكني أسأل، بس استفسار سؤال ليس استنكارا ولا شيء. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا يعني مسائل، عدة مسائل في الفقه في الحديث. أولا يعني الأصل كما قال الشافعي وهو أصل في الدين شو؟ ليس التعليل، الأصل إيش؟ التعبد. فعشان الله لما في إجابتها كنا ننظر بقضاء الصوم ولا أمر قضاء الصلاة. وربما يعني العقل يضوي لأنه لا فرق هذا صوم عبادة، فليس هناك دخل. كنا نمر بس يعني المقدم أمر الشارع. أمر الشارع. صحيح. إذا أمر الشارع ثبت أمر الشارع فليس هناك ضرب الأمثل ولا استشكاء ولا شيء. ولا شيء. هذا كان حجة قاطعة، جواب قاطع. نعم. ثم أيضا مسألة أخرى طبعا يعني نص الحديث أنه نص أن بوجوب قضاء الصوم وعدم وجوب إيش قضاء الصلاة. هذا مسألة يعني هي فيه رد على الحرورية. حرورية. وأيضا هناك مسألة أصولية أيضا استند بعضهم إلى الحديث، يعني القضاء ما تفعله الحائض مثلا المعذور هل هو أداء ولا قضاء؟ معظم الشارع لما يطلب من الحائض يعني صوم صحيح، إنما ما يدخل إذا طلب من فكانوا طلب أفضل يعني. فذهب بعض الأصوليين إلى أنه أداء، أداء المعذور الذي يعني الذي الناس الذين لم يؤمروا بالصوم، فليش مثل مسافر مريض ولا حائض يعني هم يعني فما يفعلهم تداركهم اسم أداء وليس قضاء. هذا ذهب بعض الأصوليين، لكن جمهور أصوليين من الأئمة الأربعة غيرهم جمهور أصوليين أن قضاء، قضاء لأن حد القضاء عندهم إيقاف العبادة بعد خروج وقتها، سواء كان يعني هناك عذر أو على كل حال إيقاف العبادة بعد إيش قضاء خروج وقتها يسمى قضاء. لأن ذكرنا العبادة المؤقتة بالنسبة إلى إيقاعها في الوقت يعني أربع مراتب: تعجيل وأداء والإعادة والقضاء. إذا قدم على الوقت يسمى تعجيلا، هذا في بعض عبادات كالزكاة إذا فعل أول مرة بعد دخول الوقت يسمى أداء، وإذا فعلت العبادة يعني مرة ثانية في الوقت هي يسمى إعادة، وإذا فعلت العبادة بعد خروج الوقت يسمى قضاء. فهذا حد موجود هنا قضاء صحيح. وأيضا يدل على ذلك بقضاء الصوم، يعني قضاء أطلق قضاء صحيح، يدل أنها إنما تفعله المعذور مثل الحائض قضاء وليس قضاء. طيب هذا في كل مسألة كلها. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. وعن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزته ولو استزته لزدني. الحمد لله. الله كتاب الصلاة من بعد الطهارة داخل الصلاة على ترتيب الفقه. باب المواقيت، قدمه كتاب الصلاة المواقيت، دخول وقت كان سبب للصلاة، فذكر هذا كتاب المواقيت. يقول عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب خالد الدار، يعني أشار بيده إلى عبد الله بن مسعود يقول قال: سألت النبي، يقول ابن مسعود الله يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. يعني أحب الأعمال، أفضل الأعمال، أختلفها إيش الإجابات، يتعامل طعام الشوء السلام أو الجهاد أو الصلاة، يعني في اختلافة علماء لهم يعني جواب عام يكون يعني فضل الأعمال يختلف باختلاف الأحوال. قد يكون الجهاد إذا كان حاجة الجهاد يكون جهاد أفضل، نعم، وقد يكون الشفاء والصلاة بطعام طعام كان هناك حاجة إليها يكون أفضل. فأفضلية تتفاوت حسب الأوقات والأوقات. يقول: أي الصلاة على وقتها، هنا يعني الصلاة على وقتها فيه إشارة إلى المواقيت، وإن لم يكن تحدد وقتها لكن الصلاة في وقتها، هذا من أفضل الأعمال. اختيار حبيبتي. وبعد ذلك ذكر الرول الوالدين ثم ذكر ايش الجهاد في سبيل الله. وفي بعض الروايات ان الجهاد يعني مقدم. حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم استزدته استزاد العناء قال والزياده استفعل يعني باب استفعل ادري طلب ولا استزدته كنت يعني سألت أزيد من هذا لزاد ذكرنا ثلاثة ذكر ثلاثة أشياء الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله تعالى. طيب يعني الصلاة الشافعي ذكرونا ذكروا يعني الأفضل أعمال الإطلاق أسأل ذكر الصلاة حتى نوافر الطاعات يعني أفضل أن الأهل يكون الصلاة الصلاة هي يعني استمعت فيها كل شيء يعني كل أركان والدعاء للمسلمين حق الله حق العبادة شيء كذا يعني كان مجمع العبادة الصلاة يعني في ذكر الله تعالى في التوحيد وفي يعني صرف المال معنا الزكاة لأنه يحتاج مثلا ثوب وكذا ستر فيه صرف المال وفيه مساك صحيح لأنه ما يفطر الصوم يفطر الصلاة أيضا يعني إمساك من أكل شرب أحد الصلاة وفي المناجات الله تعالى يعني مثلا كان زبدة الأركان الإسلام كلها في الصلاة وفي قراءة القرآن وفي يعني أقرب من يكون عبد من ربه هو ساجد أقرب من الله تعالى أشياء كثيرة مستمع في الصلاة يعني وفي حق العباد أن يقول للتشهد إيش السلام علينا ولا عباد الله الصالحين الحق المسلم إيش الدعاء للمسلمين من أكبر إيش إفادة للمسلمين تأخذ حق المسلم الدعاء فكان يستوي حق الله حق العباد مع الزكاة مع الصوم كلها تذكر الصلاة هي أفضل أفضل. طيب قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد مع نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن لبيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. هذا الحديث يقول رحمه الله الحديث نعم 51 عن عائشة رضي الله عنها قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات أو متلفعات بمروطهن متلفعات يعني ملتفعة حتى بالمروط مروط هي ثياب ثوب ثم يقول ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس من هنا سببية يعني بسبب الغلس الغلس هو الظلمة في بعد الفجر يعني غلس يكون متوسط بين طلوع الفجر صادق وبين المسمى الإصفار إذا بدأ الإصفار لا يتبع الظلمة طلوع الفجر الصادق يأتي ظلمة ثم يأتي إصفار بعد الساعة تقريبا إذا إصفار خلاص إصفار يكون طول الشمس ما بينهما يأتي ظلمة يسمى غلس هو مراد المصنف في الحديث يعني التنبيه على أن إيقاع صلاة الفجر في أول وقتها أفضل لأن إذا كانوا يخرجون من الصلاة ولا زال الغلس باقي يعني ما مضى الإصفار هذه كان صلاة الفجر إيش يعني كانت تصلى في الغلس خلاص والخلاف مع الحنفية يعني في عندهم يعني الإصفار عندهم أفضل متأخر الإصفار أفضل اللي حديث إيش أصفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر وحمل غيرهم على الحديث أصفروا بالفجر يعني أصفروا بإطالة القراءة إطالة القراءة إذا كان هناك إمكانية إذا كان المأمومون المحصولين راضين بالتطويل فيكون أفضل يعني كان يبدأ في الأخلص ويطير القراءة إلى أخير فيكون أعظم أجرا ليس ميقع أن حديث صريح وأيضا هذا أيضا يؤيده هذا من المرجحة أن يوافق النصوص الأخرى أفضل عمل صلاة بوقت في وقتها وكذلك عندنا نصوص كثيرة أكثر الأصوليون في المرجحات يتعرض حديثان ما وافق الأصول الأدلة الأخرى يكون مرجح مقدم فعندنا هذا غلس وأصفره بالفجر هذا يدل ظاهره على التأخير صحيح. لما تعارض وجه هذا التغريس، هذا التغريس وجه لأنه موافق لقواعد أخرى لأدلة أخرى منها أصابت لأفضل وقت في رواية، ومنها كذلك فاستبقوا الخيرات وصائر المفروض من ربكم، يعني كنا الشيء مسارع العبادة مأمورة بأدلة النصوص يعني. وعجلت إليك ربي لترضى، لترضى تعجيل. فهذا يعني يوافق أصول أخرى يعني أدلة أخرى، لذلك قدم هذا. أو نجمع بينهما كما ذكرنا يعني أصدر بالفجر مع ذلك يكون يعني بإطالة قراءته إذا كان هناك إمكانية، لأن يعني الإمام إذا كان إماما عليه أن يراعي على المأمومين الإجازة بينا. لكن ذكر كما ذكر فقهاء إذا كان يعني المأمومون منحصرين راضين بالتطويل فله ذلك فلا بس من ذلك، فما دام يطول يكون في أدعوة. طيب ما هنا أيضا أخواني صلاة المرأة خروج المرأة للصلاة المرأة ما أيضا هو أن يتعرفون فيها لا شك يعني خلاف العلماء أن المساجد ليست ممنوعة للنساء، يعني أن المرأة لو صلت في المسجد يعني تصير صلاته ليست ممنوعة، لكن بالنسبة لإيش إيقاع الصلاة هي بيتها أفضل أفضل لكن قد يكون المفضول فاضلا في بعض الأحوال، مثلا سنة الحرم، مثلا الحرم مثلا المرأة حتصلي بيتها إلى تخرج الحرم، قد يكون تخرج الحرم هي فواضل يعني أشياء لا توجد في بيتها، مثلا الاعتكاف، نور الكعبة، والطواف، وأمور كثيرة يعني أو يعني تجتمع في أمور كثيرة لا توجد فيها، فيكون إيش يعني هل باب يكون إيش المفضول يكون فاضل. وكذلك في يعني في أحد يعني أيام وجود الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلما ينزل وحي الرسول يكون تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم دين صحيح أشياء كثيرة، فهنا يعني اجتماع في حال عند نزول الوحي ويصلي شخص يعني مقتدم بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا فضل عليه فرصة. فيمكن بعض النساء يأتوا وإن كان من حيث هو الصلاة في البيت أفضل كان يأتون في المسجد يصلينا وليس هناك مانع، يعني قد يكون بعض النساء يأتون للاستفتاء أو شيء يعني فتصلون ليس تخرج تعمدا متعمدين في الصلاة، يعني ما أمر عليه ليس هناك يعني إلا كبير إشكال في الأشياء، لأن القول العدل في ذلك نقول صلاة المرأة في بيتها أفضل أفضل، لأن قد يكون بعض المرجحات يعني في خروجها للمسجد مثلا كان محاضرات أو استماع محاضرة أو شيء فيكون يعني من هذا الجانب يكون أيوه، ولكن ليس ممنوع نحن القول الحق في يعني بين الإفراط والتفريط ما نوع يكون يعني ممنوع باتا ولا يقول كما يقول بعض العقلانية في بلادنا موجودة العقلانية يقول يخرج النساء كالرجل، يقول الرجل المرأة ككفرتي السيارة لا بد تتحرك حركة واحدة كان الرجل يلد ويربع الأشكال يخرجونه من بيتهن على قدامهن والسيارة خمس صلوات كلها فتنة هذا يقول العقلانيين ثم إيش المذهبيين يقول هذا مذهبيون رهبان وكذا حربوا الدين الرهبان حصروا النساء تحت الجدران كذا يرمون المسلمين العلماء هذا يعني إيه لما يسلم بالله الحديث يعني نقول محمول الحديث يعني هذا فلما يعني نرجع النصوص بعضها إلى بعض. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا حديث جابر الله عنه بصحيح نعم فيه بيان أوقات الصلوات كلها. عن جابر بن عبد الله الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، الهاجرة يعني عند وسط يعني الشمس عندما تكون تكون الشمس في وسط السماء يعني لا يؤخر يعني كل صلاة المعجلة عند دخول عقب دخول الوقت إلا في أيام شدة الحر هذا ثبت إبراد بالظهر في جدة الحر. لكن كإطلاق يعني غير هذه الحالة صليب بلا هجرة بلا إبراط. والعصر معطوف على الظهر فيكون معنا يصلي الظهر ويصلي العصر. والشمس نقية والواو هنا واو الحال واو حالية والجملة حال والحال وأن الشمس نقية. وفي يعني إشارة إلى أن العصر إحنا في المثل يعني ظل شيء يعني إذا صار ظل الشيء ظل العمود أو شيء مثله يعني زيادة لظل استواء عند استواء الشمس يعني إذا كانت الشمس يعني جنوبية أو شمالية فيكون عند الاستواء يعني في قوس النهار أو قوس النهار يكون له ظل زد عليه ظل مثله هذا إيش مثل هذا دخول وقت على العصر العصر. وفي نزاع بين علماء مذهب الشافعية والحنابلة أن وقت العصر يبدأ من ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر إذا صار ظل شيء مثله زيادة على ظل الاستواء. أيوة. وهذا يعني عليه والحنفية عندهم لا بالمثلين إذا صار ظل شيء مثليه إذا قيل 40 دقيقة 45 دقيقة فرق أي وقت العصر عندهم يعني أذان العصر عندهم ساعة 5 إلى 4 كذا يعني يبقى بعد صلاة العصر ساعة وربع إلى المغرب ساعة وثلث تقريبا كل فجر يعني الفجر يعني بعد هذا الفجر إلى طول الشمس كم تقريبا 50 ساعة وربع ساعة إلى 20 دقيقة كذلك يقيم صلاة الطرفي النهر هذا طرفان إذا كان مثل كأنه أقرب البسط ليس الطرف يعني هيك هناك نصوص كثيرة تدل على أن العصر في المثل يعني بريس صريح صريح إيه مثل هذا الشمس نقية وكان أحد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى إلى إلى إلى إلى إلى أعمال المدينة على 6 أميال وكذا ثم رجع الشمس نقية يعني كل ذل أنه كان لا ما كانت صلاة العصر ما لا تؤخر العصر ليش إلى المثلين فهذا يعني والشمس نقية هذا اللي كان يصل العصر هو الحالة الشمس نقية يعني قيمة لم يتصفر يعني ليه يعني كان نقية كان إيش يعني بحرارتها وإضاءتها صحيح هذا يكون في المثل في المثلين أما لو كان مثلين بدت الشمس فيش في الإصرار والمغرب يعني كان يصلي المغرب يعني وقت الظهر قبل الظهر ليس في خلاف بانتقال الشمس من وسط السماء إلى جهة الغرب بالزوال هذا لا أشكال فيه نهاية الظهر بداية العصر صعيبة ليس هناك وقت فاصل أو مشترك إلا بمالكية في وقت مشترك من المثل إلى المثلين وقت مشترك يظهر يعني أخذ الظهر والعصر جميعا من صلى الظهر صلى أذان والعصر صلى أذان لكن الأئمة ثلاثة لا ليس هناك وقت مشترك بل يعني انتهى وقت الظهر يدخل وقت العصر لكن متى ينتهي هذا في نزاع بهل بمثل أو بمثلين نحن نمشي على المثل مثل والأحناف مثلين والمغرب يعني المغرب ليس في خلاف إذا غربت الشمس كاملة كاملة يعني قرص الشمس إذا غابت كاملة تحت الأفق وإذا واجبت يعني هنا بناء سقطت يعني سقط تحت الأفق واجبوه هنا بالمعنى اللغوي إذا غربت يعني والعشاء أحيانا وأحيانا يعني يشير إلى أحيانا يعجلها أحيانا يأخرها حسب الاستماع للناس ثم فسر إذا رأهم اجتمعوا عجلا وإذا رأهم أفطوا أخرا لكن هل تأخير العشاء أو تعجيلها أيها أفضل تعجيلها ثلث الليل يعني أفضل يعني فيه كان مذهبان تعجيل أفضل الشافعي يرون لا تعجيل أفضل للشافعي وإن كان حاجة لا بأس الأصل أساس التعجيل كسائر الصلوات وكان عليه العائد الرسول عليه كان تعجيل ربما يخرى لكن أصل كان أشد التعجيل وليس حياتهم كحياتنا هم كانوا يحيون النهار والليل إيش يعني بالصلاة يبكر النوم في الليل نحن يعني كلها بعد تمضن أصبحت إيش كلها منقلبة صحيح التجارة الناس يأخذون الأسواق كله في الليل يحيون الليل صحيح النهار يكون المعاش في الليل والنهار نوم نوم هذا شيء يعني سبحان الله أكثرت البرية أخسي أصحابه يعني يبكرون نوم يعني. ثم يستيقظون يصلون يصلي وكذا وكذا النهار يشغلون شغل فربما يكون كانت تخطر أصول يضطروا العشاء بالنوم بالنوم يعني كان يؤخر النوم بالليل نوم مبكر استيقاظ مبكر هذا أحسن حتى صحيا أحسن هذا عجلوا إذا رأوا آخر الصبح أي كان يصل الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس صريح كان حديث عائشة الله عنه بغلس يعني غلس قبل بكرنا الظلمة التي تعقبه بعد طول الفجر بعد طول الفجر قال الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال قال وعن أبي منهال سيارة بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ فيها بالستين إلى الماء وأنا للمنهال اسمه سيارة بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي يعني حديث أبي برزة حديث جابر عن عائشة كل أساسات في التوقيت الصلوات يعني كنا يعتبر كأساس في توقيت الصلوات حديث أبي برزة وقاله المخالف أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة يعني كان لا يحدثنا عن أوقات الصلوات يعني. فقال أبو رضي الله عنه قال إذا كان يصلي الهجيرة الهجيرة مقصود الظهر يعني يقصد الظهر وهي التي تدعونها الأولى الصلاة الأولى يعني تدعونها كان في إيش في استنكارها التسمية صلاة الأولى صلاة الأولى تدعونها يعني تدعونها ليس يعني يعني تسمية شرعية لكن وجد تسمية صلاة الأولى لأن أولهم بدأ جبريل عليه السلام الظهر الظهر بالظهر صحيح بالظهر هي الأولى ولا قد يكون من إذا بدأنا من من من يوم قد يكون بلاء الفجر الفجر إيه لكن لما كان بدأ الصلاة أما جبريل عليه السلام بعد بعد إيش المعراج الإسراء أما يومين أول يوم في أول وقت واليوم الثاني في آخر الوقت يعني في طو يعني في الجملة فيسمونها كان يسمونها إيش الصلاة الأولى يعني يقول ليس الصلاة الأولى ليس تسمية شرعية لكن عرفي عرفي حين تضحض ضحوض الشمس يعني الزوال تضحض الشمس يعني ضحوض يعني كان انزلاق الشمس من وسط السماء إلى جهة الغرب والزوال والزوال يعني لو رسمنا قوسا من نقطة الطلوع إلى نقطة الغروب قوس النهار صحيح وسط القوس نقطة الوسط وسط القوس هذا يعتبرش هذا استواء استواء إيه تحركت الشمس من الوسط إلى جهة الغرب أي سماه زوال زوال إيه زوال الشمس داخل وسط الغرب دلوك الشمسي دلوك ضحور نعم ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية هذا مما يدل على العصر في بالمثل يعني يرجع بعد صلاة العصر إلى رحله في أقصى المدينة تقريبا 6 ميال يعني يمكن ساعة مشي يحتاج تقريبا ساعة يذهب والشمس حية فلو كان صلاة العصر بعد المثلين الاثنين ما يستطيعون هذا يعني تكاد الشمس تغرب ثم قال أبو برزة الله ونسيت ما قال في المغرب يمكن بعد فترة سألوا لكن يعني ليس ثبت أنه كان يش المغرب في وقت واحد كان يصلي غروب الشمس وليس هناك يعني ما كان يعني هناك تغيير شيء المغرب يعني حتى في حديث جبريل عليه السلام المغرب في اليومين صلى في وقت واحد الوقت واحد فكان يستحب أن يؤخر من العشاء نعم التي تضوع عنها العتمة. العتمة العشاء يعني كان يسمون العتمة عتمة الظلمة، يعني كانوا يعتمون بحبل الناقة يخرجوا الظلمة حتى يشربوا الإمام، يسمونها العتمة عتمة عتمة. حتى في نهي صحيح لا غلبناكم يعني، لكن إذا كان بالتعريف التعريف العتمة لا بأس به، لكن غلبة الاسم غلبة الاسم النهي عن غلبة الاسم يعني صلاة العشاء هذا الاسم الاسم الشرعي صلاة العشاء، لكن ما يعني يستعملوا مكانة العتمة لا، لكن تارة تنظم التعريف وكذا عتمة الطلاق ليس فيه نهي لكن النهي عن الغلبة في قوله التي تضيعونها العتمة، كان في استنكار يعني اسم العتمة ليس اسما شرعيا العشاء. وكان ثم ذكر نعم نعم والفجر ما ذكر فجرا لا قال والحديث بعدها كره أي كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها نعم أي هذا ذكر يعني الفجر سيذكره من بعد يعني كان مسألة متعلقة بهذا العشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها قبل العشاء، يعني النوم قبل العشاء مكروه الاحتمال يش فوات العشاء مكروه، إذا ذكرت كريهة عند السلف إذا كريهة يعني إطلاق كريهة قد يكون الحرمة إيه. السلف إذا ذكروا كريهة كريهة قيل وقال وقدرة السؤال كل ذلك كان أسيه كان ربك أنه مكروهة الكراهة يعني اللفو عند المتقدم عند السلف ونصول الشرع غالب التوفيد الحرمة، لكن لما كان هناك نهي ليس فيه حرمة نهي يعني عن الفعل نهي عن الفعل نهي غير جازم احتاجوا تعبير يعني له هذاك محرم فاصلاح الفقه احتاجوا لاصلاح ايش بها اللفظ هم يعني له كراهة بها المعنى يعني قصدي الكراهة تنزيهية بأن ما نهي عن غير جازم هذا مع اصطلاح الفقهاء مقابل المحرم، لكن طلاق الكراهة بالسلف قبل استقرارها الاصطلاحات يعني كثيرا ما كان يطلقون عليها المحرم كان يكره، لكن هنا المسألة أن المقابلة ذكروا الفقهاء أنه إيش مكروه كراهة لأن النوم قبل العشاء وقت العشاء منتظ باقي صحيح إذا نام يعني تأكد الاستيقاظ فإنه يعني لم يتحقق تفاوت الصلاة إنما في احتمال صحيح إذا كان متحققا لكان حراما، لكن لما كان احتمال فأصبح الحكم مكروه فكذلك والحديث بعدها يكره الحديث بعد صلاة العشاء بس أنا لا أتحدث هذا يعني يكره ذكر علماء أيضا يعني لا يتكلم بعد العشاء إلا في حالات يعني كما بباب البخاري مع الضيف البخاري بباب يعني نهي عن كلام العشاء مستثنى ذكر لكم بباب مع الضيف استدل على بقصة صديق الله لما جاءه الضيوف ضيف يعني الضيف انتظره وجاء لكم الحليف وأشياء تكلم وكذلك في الخير تدرس جاهزة ومع الأهل جاهزة يعني في أشياء نشنا باب البخاري على عدة الأبواب يعني اللي أشعر بالترجمة إلى هذه الاستثناءات والحديث بعدها كان يكره الحديث بعدها كان ينفتله من صلاة الغداء لكن ثاني حتى في حياته من شغله العشاء من شغل ديش مثلا بالملاهي الزواجات الزواج لا قد يكون حاجة لكن بالملاهي مثلا بالألعاب والملاهي وكذا وكذا شغال أو بكلام سوالف هذا كل يعني أمر ليس بجيد ينبغي استناب المسلم عن هذا إذا كان فيه فائدة دينية مطاعة الكتاب ومعاثة أو مثلا استماع الوعظ استماع المحاضرات أو الأجوبة السؤال لا بأس به كان ينفت أي حال الليل باللعب باللعب مثل النوادي الكورة وكذا مثل مباريات الكورة كذا بعد العشاء دائما بعد العشاء فما يعني يثروا له الناس أيضا وربما يعني يتعاطل عليهم صلاة الفجر قيام لا مرة مغلقة قيام التهجد لا ما استطيع. في فضل عظيم كان السلف يعني من لم يقم يعني في الليل كان أيام المحب يعني من لم يقل كان يعد فاسقا. يعني كان من واجب كانوا يعدون من واجب طلبة علم أن يقوم التهجد. يعني ترك التهجد كان عيب عليه كان انتقاد في الدين. لأن علماء مع شدد خدمة العلم جمعوا بين العلم وبين العبادة. عبادة. إيه يعني عبادة أعطاهم وقت. لكن يا شيخ ما قولك يعني مثل في قول كمثل قول ابن عباس رضي الله عنه حينما قال رضي الله عنهما حينما قال أنه قيل أنه كان ينام الليل كان يقوم الليل قليل لأن كان يرى بأن العلم طلب العلم أقوى أفضل. إيه لكن استدل بأن ناشئة الليل هي أشد. إيه لا شك لا شك هم صار مع شدت إيش يعني انشغال بالعلم كثرة انشغال بالعلم ما كانوا يعني ما كانوا يتركونه يعني إيه. حسب وقتهم لا نقص بالأفضلية قيام الليل أم لا مثلا السهر الليل كاملا في العبادة أو عنده هذا لا شك يعني المقاربة بينهما يكون طالب علم لو كان يعني يضره السهر خلاص لا يسهر لا يكون طالب علم أفضل لأنها فائدة متعدية متجاوزة لغيرها يعني أما عبادة ما هي متجاوزة فهي لازم قاصرة لا شك أنها أفضل لكن قصدي ما هذا ما كانوا يتركونه ما كانوا يتركونه يصلونه المهم يعني بقية الإنسان تعبد وحده شيء من حتى لو استيقظ قبل فجر ربع ساعة مثلا أو 20 دقيقة لو يعني يكون نشيط جدا يصلي يصلي ما شاء الله ما شاء الله أو يصلي من الوتر ما شاء مثلا أو التهجد أو حتى ولو ركعتين يكون نشيطا جدا أو قبل أن ينام يصليها إن كان مثل وصية أبو هريرة رضي الله عنه يطريبه وحتى لو أوتر قبل النوم له أن يتهجد له تهجد المهم الإنسان المقصود أن الإنسان يعني يراعي الأشياء لابد يعني ينظر له يعني ويهتم به هذا قصدي. قال وكان ينفتل وكان ينفتل وكان ينفتل يعني ينصرف من صلاة الغداة هذا يعني أفضل صلاة الفجر من صلاة الغداة يعني صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه يعني بداية كان يعني يعرف الجلس يعني كان في ضوء يعني بداية الإسفار ولا منافطة بين الغلسة بين هذا جليسه ما يعرفه يعني من بعيد أيوة نهاية الغلس صحيح يعرف جليسه لكن لا يعرف أن أحد من الغلس هذا كان مهو جليس شوي بعيد يعني ظلمة باقي لكن يعرف أنه بجنبه يعرفه نعم وليس بينهم منافطة يعني ما يعرف جليسه ما يعرف الناس إلا اللي بعيد لا اللي جليس عنده اللي يجلس عنده فقط يعني وكان يقرأ فيها بستين إلى مئة يعني المئة هذا كعادة له أن يقتصر أو يطول يعني حسب إيش الناس يعني هذه حسب يعني ظروف المأمومين كذا.